أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا باقية في تطبيق المسألة 45، نطبقها وننتقل إلى المسألة 46. خلاصة المسألة في أن القديم هو الله تبارك وتعالى، وهناك آراء في أن هناك قديم غير الله عز وجل، وإن كانت النظرية بالنسبة إلى المسلمين الذين يقولون بأن هناك قديم غير الباري عز وجل يقصدون بالنسبة لصفات الله عز وجل. سيبقى صفات الله تبارك وتعالى شنو الرأي تجاهها وتفصيل الأمور اللي هذه تأتي في المقصد الثالث البحوث. ولكن وأما النفس، النفس شرحناها أم لا؟ النفس ما كتبناكم وهي الناطقة، وهي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا. قلنا السلام عليكم ورحمة الله. النفس جوهر مجرد عن المادة، صباحكم الله بالخير. والهيولى قلنا القابلية أو القوة المطلقة، صحيح؟ فإذا لا النفس فيها مادة ولا الهيولى، وأما النفس والهيولة فلاستحالة تركبهما عن المادة. النفس والهيولة هذني مو مركبات من المادة، النفس عبر المادة تؤثر، والهيولة قوة وطاقة وقابلية محضة. خب، وكل حادث ماذا؟ كل حادث ماذا؟ مركب. كل حادث مركب، بينما هذني مو مركبات، بسيطة. زين، وأما الزمان إذا نقول بقدم ماذا؟ بقدم الزمان، فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدم قدمه. إذا نقول مولانا الزمان مو قديم، إذا نقول الزمان مو قديم، إذا شنو الزمان؟ إذا مو قديم حادث. إذا الزمان مو قديم شنو هو؟ حادث. زين، ماذا يكون سبق هذا الحادث؟ قولوا هيا توسل. سبقه العدم، ذاك العدم شنو وقع؟ لما سبقه، سبقه مكانه، لو سبقه زمانه، صحيح؟ فإذا أكو زمان، هذاك الزمان حادث لو قديم، حادث شنو سبقه؟ العدم سبقه زمانا لو شنو؟ هم تقول زمانا، فصار شنو؟ لازم التسلسل. اذا حتى نريح نفسنا من التسلسل شنو نقول؟ الزمان قديمون. واما الزمان فلاستحالة التسلسل. زين، اللازم على تقدير عدمه، وين رجع الضمير؟ لا، عدم قدم الزمان. إذا نقول الزمان مقديم لابد أن نقول بماذا؟ بالتسلسل. فإذا خلينا نقول الزمان قديم حتى نفتح. وأما الخلاء، تذكرون قلنا في مقابل الامتلاء الفراغ، ولخصناه قلنا الفراغ المكاني، تذكرون؟ الآن هذا يثبتون هذا. زين، بعدين المصنف يقول وكل هذه المذاهب باطلة. قلت هنا مجرد ادعاء، تذكرون في الدرس الماضي قلت هنا مجرد ادعاء. زين، وأما الخلاء اللي قلنا بمعنى الفراغ المكاني مقابل الامتلاء، فرفعه غير معقول. الفراغ إذا تريد ترفعه إذن ماذا يكون مكانه؟ شنو يكون مكانه؟ هم يكون فراغ؟ وذاك الفراغ شنو إذا تريد ترفعه؟ هم يكون فراغ؟ سيبقى فراغ وفراغ وفراغ. تسلسل، لو تقول بالتسلسل لو تقول بماذا؟ بالقدم. قول قديم وريح بالك. ها؟ وأما الخلاء فرفعه غير معقول. واختار ابن زكريا الرازي، هذا ابن زكريا الرازي كان نصرانيا ثم أسلم. ابن زكريا الرازي كان نصرانيا ثم أسلم. واختار ابن زكريا الرازي الطبيب هذا المذهب، يعني قدماء الخمسة صحيح مو هذا كان. وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء، اثنان حيان فاعلان، تذكرون ذني بحثناهم تصناهم. زين، هذا المذهب وصنف كتابا موسوما بالقول في القدماء الخمسة، وكل هذه المذاهب باطلة. ليش؟ لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن، وكل ممكن حادث، وسيأتي تقريرهما، وسيأتي تقريرهما. أكم تقريرها وهو الصحيح، وهو الصحيح. خطأ، أنا ما عندي تقريرهما بس هذا خطأ. تقريرها، تقريرها شنو عندكم؟ تقريرها مو تقريرهما. لا اكتبوا، اي تقرير الكبرى، اي تقرير الكبرى في المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد الثاني بعد إنكار، بعد إنكار الهيولى وويلا، بعد إنكار الهيولى وأن الأدلة التي أقيمت على العقول، يزن العقول يا سيد مصطفى، وأن الأدلة التي أقيمت على العقول مدخولة، مدخولة، مدخولة. فإذا الكبرى عشان تقول لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن وكل ممكن حادث، هذه الكبرى راح ينافي بينا، هاي الكبرى راح ينافي بينا. انتهى، انتهى. مسألة جديدة، إذن لا قديم إلا الله عز وجل. سبحان الله، شوف شرح التجريد جد جميل، مسائل يثني بعضها على البعض الآخر، مسائل يثني بعضها على البعض الآخر، وجدا مرتب، بل شوي ياخذ وقت. الا اللهم واحد بس يقرا المتن، متن نصير الدين الطوسي ويمشي، هذا يكون اختصر الزمن. بس واحد لو شويه طول حوصله وان طال به المقام، ولكن يكون في الدوره كلاميه متكامله قرات. زين، المساله السادسه والاربعون في عدم وجوب الماده والمده للحادث. الحادث، الإنسان حادث، لابد أن يسبقه زمان أم لا؟ شو تقول يا شيخ سجاد؟ هاي المسألة إذا شغلون مخكم بيها، واحد هو من يطلع على الإشكال وعلى المسألة يكون التطبيق عندنا سهل. الحادث لابد أن يسبقه زمان أم لا؟ طالما مسبوق بمادة لابد الحادث أن يسبقه مادة، ما يمكن أن يأتي الحادث من لا شيء، ما ممكن. الله تبارك وتعالى ما خلق من لا شيء شيء. الآن تروح للمحاكم من لا شيء يسوون شيء. خلاص هذا في المسائل الاعتبارية الدنيا. الله تبارك وتعالى في المسائل الكونية. هل لابد الآن الكون سبقه الطين أم لا؟ الطين سبقه، سبق الكون. فإذا سبق الكون اللي هو حادث، سبقته مادة. بعد الكون لما حدث قبل أن يحدث كان الزمان قبل أم لا؟ شنو على الأرض؟ مقصود الحادث الذي لا تسبقه مادة، الحادث الذي لا تسبقه مادة. أي حادث؟ الحوادث المجردة عن المادة ما يلزم أن تسبقه مادة، فهو سالب من انتفاء الموضوع هذا. هذا اني مادة لو لا ومادة، ها يعني مو مسبوق بمادة ولكن اللي خلقها مادة. يعني جنابكم تريد تقول الحادث المادي لابد ان يسبق مادة والحادث الغير مادي ما تسبقه مادة؟ هو الغير مادة، الغير مادي بعد شنو تسبقه مادة ولا تسبقه مادة؟ بس السالب بانتفاع الموضوع، كلامنا في الحادث المادي لابد أن تسبقه مادة أم لا؟ زين ذيك المادة شنو سبقت؟ إلى متى؟ تسلسل. لابد أن يكون حد لهذا التسلسل له. إذا لم يكن له حد شنو يصير؟ تسلسل باطل. إذا وصلناه إلى اللامادة قبول كلام. مثل الإنسان سبقه أب، الأب سبقه أب، سبقه أب، سبقه أب. لابد أن تنتهي إلى آدم، وآدم لم يسبقه أب. قبول. إما أفضل الشكل تقول راح يصير تسلسل، وهذا باطل. فإذن المادة لابد أن تسبقها مادة الأولى، الحادث لابد أن يسبقه مادة الأولى. هالشكل خلنا نسأل، الحادث لابد أن يسبقه مادة الأولى. إذا تقول لابد أن يسبقه مادة، نقول لك تلك المادة حادثة لو قديمة حادثة، فإذن لابد أن تسبقها مادة الأولى. تلك المادة التي سبقت ذلك الحادث الذي ذكرته، تلك حادثة أم قديمة؟ حادثة. لابد أن يسبقها مادة الأولى. فماذا يا سيد مصطفى؟ فإذا تقول الحادث لابد أن يسبق مادة، الحادث لابد أن يسبق مادة، نقول لك تلك المادة حادثة الأولى. معي سيد ناصر؟ لو مو معي ها؟ مو وياي ها؟ يعني أنا أقول لك معاي لو مو معاي فكرك وياي الخوف من اقول لك تبتسم يعني مو معي رايح في عالم اخر. زين، فاذا الحادث اذا قلنا لابد ان تسبقه مادة، تلك المادة شنو هو؟ شنو لابد ان نفرضها؟ اما قديمة او حادثة، صحيح؟ اذا نقول قديمة فهو مو ممكنة. ليش؟ لان القديم يكون مركب لو بسيط بسيط، فاذا لابد ان نقول حادثة. اذا قلنا حادثة تلك المادة الحادثة، واحنا قلنا الحادث لابد ان تسبقه مادة، فهذه المادة الحادثة لابد ان تسبقها ماذا؟ مادة. فتلك المادة حادثة ام قديمة؟ حادثة، لابد ان تسبقها ماذا؟ مادة. وهكذا فماذا يصير؟ فتسلسل وهو باطل، وهو باطل. طيب مسألة أخرى، لحد الآن البحث لطيف، يعني واحد من اثنين، إما أن نقول بالتسلسل، واحد يقول واو أنت إيش خاصين، كل ما القضية نوصلها مكان تقول تسلسل تبطل، هل يصير التسلسل؟ خوب بهالشكل لازم تفرد أصل من أصول الكلام والفلسفة انضربه حتى نصح كثير من الأمور، وعليه لابد أن ننشئ كلاما وفلسفة جديدة. ها زين، الحادث لابد أن يسبق زمان لو لا؟ ها لابد أن يسبق زمان لو لا؟ خب ذاك الزمان شنو هو؟ حادث لو مو حادث؟ حادث لابد أن يسبق زمان لو لا؟ وذاك الزمان، وذاك الزمان شو تقول يا توسل؟ هم لابد أن يسبق زمان، فذاك الزمان حادث، نقول بل نقول حادث يسبق زمان، فيلزم ماذا؟ التسلسل. إلا اللهم أن نقول بما قاله هؤلاء أصبح أصحاب القدماء الخمسة، نقول الزمان ماذا؟ قديم. ها شوف شوف شلون يرتب الأبحاث، هو شلون يرتب؟ إلا إذا قلنا أن الزمان قديم، وهو فرض أن الزمان مو قديم، فإذا الزمان مو قديم، فإذا هذا الحادث إذا سبقه زمان نقول ذاك الزمان مو قديم حادث، فهو حادث لابد أن يسبق الزمان، وذاك الزمان أيضا حادث لابد أن يسبق الزمان، وذاك الزمان أيضا حادث لابد أن يسبق الزمان، فوين نوصل يا مولانا؟ إلى التسلسل. كلش البحث لطيف ترى الآن ببيان الشيخ الطوسي رحمه الله، البحث جدا لطيف وما في أي تعقيد. شوفوا شنو قال، لا لا اليوم، اليوم إذا إحنا إذا إحنا اليوم نعتبره هو حركة الأرض حول نفسها تشكل يوم واحد 24 ساعة، إما إذا اعتبرنا 10 حركات من هذه الأرض حول نفسها تشكل يوم واحد، قضية اعتبارية. هناك في الآخرة هذا اليوم يكون عبارة عن حركة الأرض حول نفسها؟ لا، اليوم راح يكون اعتبار آخر، ذاك الاعتبار آخر إذا نريد نعد باعتباراتنا يعادل 1000 يوم مما نعد، أو يعادل 50,000 يوم مما نعد، إذن قضية اعتبارية مو ذاتية. زين، إذن هذه ما عندنا مشكلة. طيب قال ولا يفتقر الحادث إلى الزمان. ولا يفتقر الحادث إلى المدة إلى الزمان بأن يكون الزمان سابقا عليه. لا يفتقر، لا يفتقر، لا يفتقر، العبارة مشهورة. ولا يفتقر الحادث إلى المدة قلنا يعني الزمان بأن كل حادث كل حادث احنا بالماضي يلزم أن يسبقك الزمان، يعني لولا أن يسبقك الزمان لا توجد، وجودك متوقف على الزمان، لا يتوقف على سبق الزمان له، لا مو من العلل يا مولا، مو من علل وجودك سبق الزمان عليه، لا هو علة ناقصة ولا هو علة كاملة، لا هو كل العلة ولا هو جزء العلة. ولا يفتقر، شوف ولا يفتقر، ولا يفتقر يعني وجودك لابد أن يسبق الزمان؟ لا. يا شنو؟ العمر إيه؟ عمره إيه؟ لا قبل أن توجد، قبل أن توجد لابد أن يسبقك الزمان حتى توجد، يعني سبق الزمان جزء من أجزاء علة وجودك. أنت من وجدت بدأ عمرك؟ الزمان معك شيء، وأن وجودك يتوقف على أن يسبقك زمان، ذات الزمان اللي لازم يسبقك يجلس 10 سنين لو سنة لو يوم لو شهر. الزمان موجود شيء، وأن وجودك يتوقف على سبق زمان عليك شيء آخر. عرفت شلون صار؟ المعلول يتوقف على وجود علته لولا، صح لولا؟ وجود المعلول يتوقف على وجود علته، ولكن وجود المعلول هل يتوقف على سبق زمان عليه؟ لو يمكن مرة واحدة يبدأ قبل أن يبدأ الزمان. احنا من وجدنا كان اكو زمان قبلنا لولا؟ اكو لولا؟ اكو زمان. الانسان لما يولد من العلة لولادته؟ ابوه، صحيح مو ابوه؟ هل وجود الجيران علة لولادته؟ جيران واحد يقول لا، لا تقول بابا الجيران شيء غرض بي موجود لا مو موجود، ولكن وجود الجيران مو علة لولادتي، انا ابوي علة لولادتي. زمان موجود لو مو موجود، انا وجودي مو منوط على ان يسبقني زمان حتى اوجد. سبق الزمان لا جزء العلة ولا كل العلة، وجود الجيران لا جزء العلة ولا كل العلة. إيش؟ وان كان عمليا اكو زمان، فوق سبقنا زمان، هسه احيانا بعض الحادث يسبقه زمان وهو نحن، وبعض الحادث لم يسبقه زمان وهو الحادث الاول، الحادث الذي احدثه الله تبارك وتعالى من اول الامر لم يسبقه زمان، ها وجوده لا يتوقف على ان يسبقه زمان. وان كان عمليا احنا نقول كثير من الامور موجوده، شنو المانع؟ انا وجودي يوم وجيت قبل ان اوجد كانت العراق موجوده، ولكن هل وجودي يتوقف على وجود العراق؟ لا. ها لا، انا اريد اضرب مثال، اريد اقول ان الزمان حتى وان سلمنا انه موجود، بس انا وجودي يفتقر على تقدم زمان علي؟ وين من يقول خلق الزمان؟ شلون يعني خلق الزمان؟ قول انه اول خلق الزمان ثم خلق الخلق. خلق الزمان قبول، ولكن اول خلق الزمان ثم خلق الخلق هذا ما فيه اي كلام. انا الان اجيب لك مثال اخر، الان اجيب لك مثال اخر. ابو الانسان قبل أن يولد الواحد لو عنده أخو أكبر منه قد ولد، فوالده هو علة لوجود أخيه، الوالد، الوالد علة لوجود الأخ. صحيح، اللي عنده أخو أكبر منه مو أبوه علة لهذا الأخ أم لا؟ زين، هذا علم. بعدين يصير عنده طفل ثاني، هل هذا الطفل الثاني وجوده يتوقف على وجود أخ سابق عليه؟ يعني لولا أن كان أخ سابق عليه ما كان هذا يوجد؟ وجود الأخ السابق جزء العلة لو كل العلة لو هي وإن كان واقع الأمر أكو أخ تقدم عليه ولكن هذا لا جزء العلة ولا كل العلة. وجود الزمان السابق لا جزء العلة للحادث ولا كل العلة وإن لازم الحادث. ها عرفت شنو صار؟ مو جبت لكم أنا مثال شنو؟ الجيران. وجود الجيران لا جزء العلة ولا كل العلة وإن لازم أنه لما هذا ولد كانت الجيران قبل. خل عجيب، احنا قلنا ما في زمان ما في مكان. يا عمي أنا أرد أقول الحادث لا يتحقق إلا إذا سبقه زمان. لا يشرف يا. فإذا ماذا تقول بالنسبة لأول حادث؟ ماذا تقول بالنسبة لأول حادث؟ مو تقول الزمان أول ما خلقه الله؟ هذا الزمان حادث لو لا؟ حادث، هل سبقه زمان؟ مو تقول أنه لابد أن الحادث لابد أن يتوقف على لا يحصل الحادث حتى يكون قد سبقه زمان، مو هذا تقوله؟ خب أحسنت، هذا اللي نريد نقول، نريد نقول الزمان السابق قد يصاحب الحادث ولكن هو مو علة لوجوده. زمان حادث لو قديم، كلامنا في الحادث. الحادث يشمل الزمان ويشمل الإنسان ويشمل الكون. الحادث لا يتحقق الحادث إلا أن يسبقه زمان. هل هو جزء العلة الزمان ولا لا؟ لا جزء ولا كله. خلاص هذا يرد يقوله، يرد يقول الحادث، الحادث يعود إلى علته التامة والزمان لا علة التامة ولا علة الناقصة. هسه قد يسبقه كما بالنسبة لنا سبقنا الزمان ولكن سبقه ليس علة لوجودنا، مو علة وجودنا هو الزمان. وقد لا يسبقه بالنسبة لأول حادث خلقه الله تبارك وتعالى. ها ولا يفتقر الحادث إلى زمان يسبق عليه لأن الزمان لا علة الناقصة ولا علة التامة. ولا يفتقر الحادث إلى زمان، بل قد يسبقه، خل يسبقه ولكن هو ما يحتاج إليه. يا مولانا ما يتر، يعني هو وجود الحادث ما يتوقف على وجود الزمان سابق عليه. ها مرة نشوف يقول ولا يسبق الحادث الزمان. ها راح الناقضة مثل ما قال الأخ مقبل، قال احنا وجودنا ما سبقنا زمان، وهذا فر شيء مو مقبول. لا، مين يقول الحادث لا يسبقه زمان؟ يقول لا يتوقف وجود الحادث على وجود الزمان سابقا عليه. ها بدليل اول حادث، وحتى احنا لما وجدنا سبقنا زمان ولكن وجودنا كان يتوقف على وجود الزمان السابق؟ لا. زين، ولا يفتقر الحادث الى وجود الى سبق زمان عليه. طب ولا يفتقر الحادث إلى المادة، اكتبوا بأن يكون الحادث مسبوقا بمادة كالكون المسبوق بمادته وهو الطين، وهو الطين. شوفوا كلي الحادث، الحادث بما هو هو من دون لحاظ مصادقه. شوي دققوا معاي حتى يكون مطلب واضح. عنوان الحادث: الحادث بما هو هو من دون لحاظ مصادقه. لا تلحظ العالم ولا تلحظ الانسان زيد وعمر وبكر وفلان، الحادث بما هو هو لابد ان تسبقه ماده حتى يصير حادث. هل حدوث الشيء يتوقف على سبق ماده عليه؟ لا، ما يتوقف. الحادث بل احيانا يكون مثلا المصادر الكون سبقه ماذا؟ طين. الطين سبقه ماذا؟ سبقه ماء. الماء سبقه ماذا؟ سبقه هواء؟ لا، سبقه نور. صحيح. النور سبقه ماذا؟ سبقه كلمة لله تبارك وتعالى. زين، هاي الكلمة كانت مادة؟ ما كانت مادة، ما كانت مادة. فإذا يمكن الحادث يمكن أن يوجد من دون مادة سبقت عليه لولا الحادث. عنوان الحادث: يمكن أن يوجد من دون مادة سبقت عليه لولا الحادث بما هو هو يمكن لولا يمكن. ليش؟ لأن إذا تقول لابد أن يسبق الحادث، يعني بلي شوفوا الحادث وجوده يتوقف على المادة. الحادث المادي، شوي دققوا معاي، الحادث المادي وجوده يتوقف على ماذا؟ على المادة. الحادث المادي وجوده يتوقف على المادة، ولكن الحادث المادي هل وجوده يتوقف على أن تسبقه المادة؟ لو يمكن حين وجوده توجد المادة في آن واحد من دون سبق، ممكن سيكون صحيح. بل الحادث المادي لا يكون ماديا إلا إذا كان ماذا؟ من المادة، ولكن يلزم أن تتقدمه المادة تقدما زمانيا. لو يمكن في آن واحد الله تبارك وتعالى لما يوجد الكون، لما أوجده كونا ماديا فهو حادث في آن واحد. شو تقول يا شيخ علي؟ يمكن لو لا؟ يمكن. إذن مو شرط أن الحادث أن تسبقه مادة وبعدين هذه المادة نحولها إلى حادث. يقول لك يا مولانا هاي المادة اللي تريد تحولها إلى حادث هي شنو؟ هي حادثة، وانت تقول الحادث يحتاج أن يسبق مادة. لا، ما عندنا حادث يسبق. اكو، شوفوا تعبيره لطيف، اكو حادث محتاج في وجوده الى المادة، محتاج في وجوده الى المادة قبول، ولكن يلزم ان تسبقه مادة. قبول تقسيم خو نقبل، هذا نقبل هذا الشيء. لا، احنا نريد نقول لابد ان تسبقه المادة، نقول لك تلك المادة ماذا؟ حادثة الاولى صار فتت. شوفوا قال: ولا يفتقر الحادث الى المدة والمادة. كتبت فوق بأن يكون الحادث مسبوقا بمادة الكون المسبوق بمادته وهو الطين، وإلا لزم التسلسل، وإلا لزم التسلسل. اكتبوا هسه هذا التسلسل راح يرجع هم إلى الزمان وهم إلى المادة. اكتبوا: وذلك وذلك لأن الزمان حادث، فهو أيضا يحتاج إلى المدة، فيلزم التسلسل. زين، فارض هذا بالنسبة للتسلسل إلى الزمان، تسلسل إلى المادة. وهكذا وهكذا لو احتاج الحادث إلى مادة تسبقه لكان تلك المادة حادثة أيضا، فتحتاج إلى مادة تسبق عليها أو تسبقها، وهكذا فيلزم التسلسل. وهكذا فيلزم التسلسل. انتهى انتهى. أقول الآن، أقول كلام العلامة، إذا عندكم أوراق اكتبوا كلام العلامة، رح أبين بشرح آخر ونطبق على كلام العلامة. طبعا العلامة نسوي له ونشر مشوش، يعني الطوسي رحمه الله قال ولا يفتقر الحادث إلى، لا شوفوا العبارة، قال ولا يفتقر الحادث إلى مدة والمادة، فأشار إلى المدة أولا وإلى المادة ثانية. أما العلامة راح أول مرة يناقش المادة ثم يناقش المدة، فراح يصير لك ونشر مشوش. زين، فكتبوا استدلوا على احتياج الحادث إلى المادة بما يلي. استدلوا على احتياج الحادث إلى المادة بما يلي: بأن الحادث مسبوق بإمكانه، بأن الحادث مسبوق بإمكانه، وإمكانه ليس نفيا محضا، وإمكانه ليس نفيا محضا. خلوا خط أو افتحوا قوس كده، وإلا لم يبقى فرق بين نفي الإمكان، وإلا لم يبقى فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي. تذكروا هذا البحث، نفي الإمكان والإمكان المنفي. زين، سد القوس. وحينئذ إمكان الممكن سابق عليه، وحينئذ إمكان الممكن سابق عليه. فارغ، وحيث أن الإمكان عرضان يحتاج إلى المحل، وليس محله المعدوم، لانتفاء المعدوم. فالمحل لابد وأن يكون ثبوتيا، فتح قوس، وهو المادة. سد القوس، والجواب إن الإمكان أمر اعتباري، وإلا لزم التسلسل. فارزة، إذ لو كان الإمكان أمرا وجوديا كانت له مادة سابقة عليه، وهكذا فيلزم التسلسل، نقطة. شوفوا احنا شنو قلنا اذا الحادث لابد وان تسبقه المادة. احنا مرة شوفوا، انا اريد ان اميزكم بهالقضية، وجود الحادث المادي يتوقف على ماذا؟ على المادة. هذا من ينفي؟ هذا من خالفه؟ وجود الحادث المادي يتوقف على المادة، ولكن هل وجود الحادث المادي يتوقف على ان تسبقه المادة؟ هذا اللي يريد ينفي. يقول مو شرط ان تكون سابقة عليه، يمكن في آن واحد الله تبارك وتعالى يوجد المادة، هو أوجدها وهي مادة في آن واحد، صحيح؟ الله في آن واحد يوجد الإنسان، في آن واحد يوجد الكون، فهو حادث وهو مادة في آن واحد، صحيح؟ ما يسبلي وجوده باعتبار مادي يتوقف على مادة، ولكن لا يشترط أن تكون تلك المادة سابقة عليه زمانا. هذا يريد في شوي دققوا، ها واحد يقول هذا دا احكي كلام خلاف الوجدان، فاهم شلون؟ يقول مو شرط أن المادة تتقدم على الحادث، يمكن أن المادة تكون في آن واحد. ها الكون الله تبارك وتعالى أوجده، لما أوجده هذا حادث لو لا؟ في الحين اللي أوجده لابد أن تسبق المادة، لو حين أوجده هو كان مادة. الطين لما أوجده من الماء، الماء اللي هو أول شيء، هذا حادث لو لا؟ الماء ومادة هو لو لا؟ سبقته مادة؟ جيب لي أول مادة، أول حادث خلقه الله تبارك وتعالى، ها؟ يعني ماكو حادث، أول حادث مادي، بس مو إلا نعرف شنو أول حادث مادي. قول أول حادث مادي اسمه زيت، افرض فرض، هذا أول حادث مادي لما أوجده مادة لو لا؟ فهو حادث ومادة، لابد أن تسبقه مادة بعد؟ لا، الله الذي سبقه بعد. الله يقول مثل مادة، قبول هذا من يقول لا، بس يرد يقول الحادث شنو يكون؟ الحادث لابد أن يستبقى مادة، فأول حادث ماذا سبقته؟ أول حادث خلقه الله ماذا سبقه؟ افرض شنو هو؟ افرض أول حادث خلقه الله شنو سبقه؟ لابد أن تسبقه مادة. أول حادث خلقه الله شنو ربما؟ يعني ربما سبقته مادة؟ هذه المادة تعتبر حادث لو لا؟ ماذا سبقها؟ هم يكون خلق الله مادة؟ تلك المادة احنا نقول أول مادة مولانا، أول مادة حادثة. ماذا؟ مو من شرط في الحين اللي الله أوجد المادة فهي حادثة. مو الحدوث، مو الحدوث أمر انتزاعي، الحدوث مو أمر انتزاعي، الله أوجد المادة فانتزعنا منها الحدوث. عرفت شلون صار؟ فمو شرط أنه يتقدم. ها زين، إلى هنا يبقى إلى غد شوية طالع شوفوا هالأمور. الدرس لما تكون المادة هي أساسا جامدة وصاحبة يحتاج واحد قبل الدرس شوية طالع وبعد الدرس أيضا يراجع حتى أنه تتكامل وتنضج المادة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.